نار الوله، كلمات أصايل، أصايل، ألحان أسامة العطار، غناء أصالة نصري، حصريا على إمارات اف ام. شغلت مواني شوقا في قلب الصالحة، كبر الولا زاد نغاري زادت الشباب. شالت مواقيد الشوق في قلب صليها، كبر الولا زاد ناري زاد الخشاب. شالت مواقيد الشوق في قلب صليها، كبر الولا زاد ناري زاد الخشاب. أبدع العود المحبة صدق بريها، واشواق الاشواق فديتا ومخطابة. ابقى على عود المحبة بصدق بريئة، واشواق الاشواق فديتا ومخطابة. ونار الولا ما تلبيك وتغاليها، برد وسلام بنت حظوظ الحلوة والجيها، وتضحك لي الدنيا إذا هو بس ضحكنا. شغلت على إمارات اف ام. نار الوله. كلمات أصايل ألحان أسامة العطار. نار الولا غناء أصالة نصري.